والتابعون لهم بإحسان، وأئمة الدين كلهم على هذا المعتقد، وهو إثبات صفات الله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تشبيه ولا تنقيص.